وهي من أوثق الروايات. كذلك أمة الله مريم الحنبلية لها مسند صغير. المرأة تروي بإسنادها نعم، لكن تنظر وتنقد لا، هذا علم تفرد به الرجال. في امرأة صحفية، وده من جملة الركام كما الكلام كله آخذ بعضه برقاب بعض، كتبت كتابا، هو كان عبارة عن جملة مقالات، ونزلت المقالات دي في كتاب، والكتاب ده بيباع بلا حرج، مبذول على الأرصفة وفي المكاتب. عنوان هذا الكتاب: هل النساء أكثر أهل النار؟ ده العنوان. طبعا داخل العنوان، داخل الكتاب، مقالات واضح أنها بتعترض، يعني هي حتى دي عايزين يكتسبوا حقوق المرأة في العملية دي برضو، الدفاع عن المرأة، حقوق المرأة. هل النساء أكثر أهل النار؟ قالت أن في حديث رواه راوي اسمه البخاري. تخذلك سبحان الله، الرجع من الأخ صاحب السيارة دايو بدخل. تقول أن راوي اسمه البخاري، تخذلك روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء النساء في يوم عيد فذكرهن ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان. فقالت: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. فتقول إن هذا الحديث رواه الراوي اللي اسمه البخاري، أخبرك. وابن الجوزي يقول أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به، فممكن السند يكون صحيح لكن المتن يكون ضعيف. ونحن نرى إن هذا السند وإن كان صحيح لكن المتن، الكلام نفسه معلول وغير معقول. خلاص، ليه غير معقول؟ قال أولا، قالت أولا الرسول عليه الصلاة والسلام: الذي علمنا الذوق والأخلاق الحسنة يأتي النساء في يوم عيد، بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام، ها يقول لهم أنتم في جهنم وبئس المصير؟ حد يقول الكلام ده؟ رسول الذوق، أبو الذوق كله يقول الكلام ده في يوم عيد؟ طب يقولوا في يوم تاني غير العيد، ها، لكن على طول يوم في جهنم وبئس المصير في يوم عيد؟ طبعا لا يمكن أن يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام أبدا، واخد بالك؟ أدي أول علة. اللي شغالة في المطبخ طول النهار وتغسل وتطبخ، ولا الرجالة اللي عملوا القنبلة الذرية والقنبلة الهيدروجينية والصواريخ عابرات القارات وأسلحة الدمار الشام، ها، واللي عمل هيروشيما مين، واللي عمل مش عارف مين مين، وقعدت ايه تعدد، واخد بالك؟ ما هي امرأة، واخد بالك، قعدت تعدد بقى ايه البلاوي بتاعت الرجال، واخد بالك؟ تقول طبعا لا يمكن، وينبغي نحن نراعي المسألة التي ذكرها ابن الجوزي، ان صحة السند لا تستلزم صحة المتن. شوف يا اخي سبحان الله، ذكرتني لما قرأت الكتاب ده قصة، يعني حكاية يذكرها الأدباء، أن خالد بن صفوان الخطيب البليغي كان رجل من خطباء المفوهين وكان مشهور، فكان دخل يوم الحمام، ففي واحد من العوام كان ابنه في الحمام، فأول ما شاف خالد حب يتكلم باللغة العربية الفصحى، عشان ايه خالد بقى راجل بقى خطيب بليغ، فعايز يقول له يعني ان احنا ايه زملاء يعني، واخد بالك؟ فقال: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، واخدلك الباء تجر بلد، واخدلك ده المفروض ابدأ بيديك ورجليك. هو عايز يعرف انه بتكلم العربية برضه زيه، فقام وقع في ايه؟ في الحفرة دي. يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. الله يرحم زمان حد بيتكلم باللغة العربية دي دلوقتي؟ اخبرك يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. اخبرك يعني. فشوف يا اخي من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب، اتى بمثل هذه العجائب. لما امرأة تتكلم في علم الحديث وتأخذ كلام علماء الحديث ولا تستطيع أن تصرفه تأتي بمثل هذه الدواهي. صحيح من علماء الحديث من قال إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن المروي به. ليه؟ قال لك لأن في أحيانا بعض السارقين يركب إسناد نظيف لمتن، يعني مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ده إسناد مذهب، يا في أسانيد بيسموها سلسلة الذهب من ضمن، واخد بالك؟ فأنت إذا رأيت مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، واخد بالك؟ أو المؤمن حلي يحب الحلاوة، أو ربيع أمتي في العنب والبطيخ، ودي كلها أحاديث موضوع، ها؟ أو المؤمن كيس فطن، أهو في بعض الناس بتعتقد إن ده حديث وهو كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ فلما ترى إسناد كالشمس ومتن كالظلمة يبقى فيه نوع من التباين بين الإسناد والمتن. يعني مالك عن نافع عن ابن عمر ما يجيبش إلا زيه، متن نظيف وفي معاني وكده. ففي بعض السارقين ممكن يركب إسناد من عنده على متن هو مؤلفه، فيقولون إن صحة السند لا تستلزم صحة المتن، الاحتمال إن يكون حد عمل التركيبة دي. لكن أيها الإخوة الكرام، لا ينبغي أن يحكم بهذا إلا إمام كبير مدرب اختلط الحديث بشحمه ولحمه حتى صار له فيه ملكة، حتى صار له فيه ملكة، وهذا لا يستطيع إلا الأئمة الكبار. الأئمة الكبار زي مثل البخاري وأحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم الرازي. وساق متنا يقول أبو حاتم الرازي هذا لا يشبه أحاديث الأعمش، هذا يشبه أحاديث عمرو بن الحصين. عمرو بن الحصين ده كذاب. إيه لا يشبه دي؟ كأن كل راوي أحاديثه بقى لها طاعة، أول ما يدوق الحديث يقول لك لا ده مش حديث فلان. يعني شوف وصل بهم الاهتمام والملكة إلى درجة أن يعرف سمت أحاديث الأعمش، لها سمت معين لا تخرج عنه، واخد بالك؟ يقول إنه بعد سنين دخل أحد البلاد فإذا به يقع على هذا الحديث يرويه الأعمش عن عمرو بن الحصين، وإذا الأعمش قد دلس عمرو وأسقطه من الإسناد. يبقى صدق ظنه، صدق ظنه. لا يحكم في هذا الباب إلا هؤلاء العلماء. صحة السند لا تستلزم صحة المتن، نعم، لكن هذا للأئمة الكبار اللي لهم ملكة. إنما من بعدهم لا يستطيع أن يحكم على متن من المتون إلا إذا وقف على الإسناد، إلا إذا وقف على الإسناد. إنما أغرى هذه المرأة وأغرى أمثالها أن يتكلموا في مثل هذه العلوم هوان علماء الشريعة على أنفسهم وعلى الناس. وإن الجاهل بيتكلم ويخرج من دين الله ما هو فيه ويدخل في دين الله ما ليس منه ولا يتحرك العلماء، بل بالعكس